سلامك مثل السحر تسحرني بسلامك كلامك يعطيني أمل إنك تعنيني بكلامك سلامك مثل السحر تسحرني بسلامك كلامك يعطيني أمل إنك تعنيني بكلامك تجي وتروح وتاخذها معك تداوي جروح وتهديني عوضها جروح تجي وتروح وتاخذها معاك الروح تداوي جروح وتهديني عوضها جروح وتبقى حلمي الغالي حبيبي ضيفك بس على بالي حبيبي تبقى حلمي الغالي حبيبي وضيفك بس على بالي حبيبي أحاول أعرف أخبارك وأدور عني فشعارك لك شوقي تعدى الشوق سافر للقمر جارك سافر للقمر جارك سلام مثل السحر تسحرني بسلام كلامك يعطيني أمل إنك تعنيني بكلام تمر وأنا أتحرى متى بتزور أنا معذور وأكيد أنت بعد معذور تمر شهور وأنا أتحرى متى بتزور أنا معذور وأكيد أنت بعد معذور لأنك حلمي الغالي حبيبي وطيفك بس على بالي حبيبي تبقى حلمي الغالي حبيبي وطيفك بس على بالي حبيبي أحاول أعرف أخبارك وأدور عني بشعارك لك شوقي تعدى الشوق سافر للقمر جارك سافر للقمر جارك سلامك مثل السحر تسحرني بسلامك كلامك بالنظر تخلف موازيني بكلام